بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 26 بعد 400، سورة الأحزاب. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية: أولا، لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، واتقين الله. يقول القرطبي: علينا وعليه رحمة الله، خص النساء بالذكر وعينهن في هذا الأمر لقلة تحفظهن وكثرة استرسالهن، والله أعلم. طبعا في هذه الآية الكريمة لا جناح، لا جناح أي لا إثم ولا حرج، وسمي الإثم جناحا لميله عن طريق الحق، وأصل جناح يدل على الميل والعدوان، لأن الإنسان مأمور أن يكون على صراط الله المستقيم، فإذا قصر في أداء الواجبات أو ارتكب المحرمات، ومعلوم أن التقصير، أن ترك الواجبات من الآثام، فإذا قصر الإنسان فقد مال عن طريق الحق. ولا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، أي لا إثم على أزواج النبي في ترك الاحتجاب من آبائهن وأبنائهن وإخوانهن وأبناء إخوانهن وأبناء أخواتهن ومن نسائهن ومن أقاربهن الذكور والإناث المملوكين لهن. واتقين الله، واتقين يا أزواج النبي سخط الله وغضبه وعذابه في جميع أحوالكن في الخلوة والجلوة، وذلك بامتثال ما أمركن الله به من الحجاب وغيره، والانتهاء عما نهاكن عنه. إن الله كان على كل شيء شهيدا، أي إن الله شاهد على كل شيء لا تخفى عليه خافية، فاتقين الله وراقبنا. وفي قوله تعالى إن الله كان على كل شيء شهيدا إثبات اسم الشهيد، إثبات اسم الشهيد لله تعالى، ومعنى الشهيد الحاضر الذي لا يغيب، المطلع على جميع الأشياء يشاهدها ويراها، المحيط علمه بكل شيء، فمع أنه في السماء على عرشه فهو مطلع سبحانه على خلقه لا يخفى عليه شيء. ثانيا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول ابن كثير: علينا وعليه رحمة الله، أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه، ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي. وفي هذا إظهار تعظيمه صلى الله عليه وسلم. ويتأمل الإنسان أن هذا النبي العظيم قد قام بأداء الرسالة فعظمه ربه، فعلى الإنسان أن يعظم هذه الرسالة وأن يقوم ببثها لينال الشرف الكبير. إن الله وملائكته يصلون على النبي، أي إن الله تعالى يثني على نبيه في الملأ الأعلى. إن الله وملائكته يصلون على النبي، إن الله يثني على نبيه في الملأ الأعلى، وملائكته يثنون عليه ويدعون له. ولما ذكر رب ذلك قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أي يا أيها الذين آمنوا ادعوا الله بأن يصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وحيوه تحية الإسلام فقولوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إذن الصلاة على النبي ذكره في الملأ الأعلى، وربنا أمرنا بأن نصلي عليه ونحن لا نستطيع أن نؤدي حقه، ثم نحيد الأمر نقول اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فتأمل المنزلة العظيمة التي رفعها الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ببركة كتابه. ثالثا، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. يقول ابن جزي: ليس معنى إذايته أنه يضره الأذى، لأنه تعالى لا يضره شيء ولا ينفعه شيء. فقيل إنها على حذف مضاف تقديره يؤذون أولياء الله، والأول أرجح، لأنه ورد في الحديث يقول الله تعالى: يشتم ابن آدم وليس له أن يشتمني، ويكذبني وليس له أن يكذبني. أما شتمه إياي فقوله إن لي صاحبة وولدا، وأما تكذيبه إياي فقوله لا يعيدني كما بدأني. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. لعنهم أي طردهم وأبعدهم وأخزاهم وأهلكهم وأقصاهم. وأصل اللعن الطرد والإبعاد على سبيل السخط. ولذلك الإنسان لا يلعن أحدا، لا يلعن إنسانا ولا غير إنسان، لأن اللعن هو الطرد من رحمة الله تعالى. وتفسير هذه الآية: أي إن الذين يؤذون الله بالكفر به أو بنسبة الصاحبة والولد والشريك إليه أو وصفه بما لا يليق به أو بالإصرار على معصيته أو بغير ذلك، ويؤذون رسوله محمدا بالقول أو الفعل كضربه أو شتمه أو وصفه بما لا يليق به، أبعدهم الله وضردهم من رحمته في الدنيا وفي الآخرة. قال: وأعد لهم عذابا مهينا، أي وأعد لهم في الآخرة عذابا يهينهم جزاء لهم على إيذائهم الله ورسوله. ولذلك الإنسان حينما يعظم ربه ويعظم نبيه فإن الإنسان ينال المنزلة، ينال المنزلة الجليلة عند ربه. إذن على الإنسان أن يعظم ما أمر الله بتعظيمه. رابعا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يقول ابن عاشور: ألحقت حرمة المؤمنين بحرمة الرسول تنويها بشأنهم، وذكروا على حدل الإشارة إلى نزول رتبتهم عن رتبة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من الاستطراد معترض بين أحكام حرمة النبي وأداب أزواجه وبناته والمؤمنات. إذن هذا فيه بيان حكم وفيه بيان تفاوت المنزلة، فمنزلة النبي ليست كمنزلة أصحابه، ومنزلة أصحابه ليست كبقية الأمة. وتأمل في الآية: فقد احتملوا بهتانا، أي زورا وكذبا. فالبهتان هو الكذب الذي يبهت سامعه أي يدهشه، ويتحير. لماذا يبهت الإنسان ويتحير حينما يسمع من كذب عليه؟ إذا كان الكذب فظيعا فالبهتان هو أفحش الكذب. وتأمل الآية: فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فيه ذم الكذب، ولا سيما إذا كان الكذب يؤدي إلى أذية الغير، وما أكثر ذلك. نسأل الله العافية. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أي والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات من غير جناية منهم فقد تحملوا كذبا فاحشا لافترائهم عليهم بما هم منهم براء، ويتحملون إثما ظاهرا، كما قال تعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا فوق الذين ظلمونا وافتروا علينا. خامسا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يقول السعدي: أمر الله نبيه أن يأمر النساء عموما ويبدأ بزوجاته وبناته، ثم قال: لأن الآمر لغيره ينبغي أن يبدأ بأهله قبل غيرهم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أي يا أيها النبي قل لزوجاتك وبناتك وجميع نساء المؤمنين يرخين جلابيبهن على أجسامهن إذا خرجنا من بيوتهن لحاجتهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. أي إرخاء النساء من جلابيبهن عليهن عند خروجهن من بيوتهن أقرب لئلا يتعرض لهن المنافقون والفساق بأذى، فحين يرونهن متسترات يعرفون أنهن حرائر وأنهن عفيفات فلا يطمعون فيهن. وكان الله غفورا رحيما، أي إن الله تعالى متصف بالمغفرة أزلا وأبدا، فيستر ذنوب عباده ويتجاوز عن مؤاخذتهم بها، ومتصف سبحانه وتعالى أزلا وأبدا بالرحمة، فهو رحيم بعباده. ومن ذلك شرعه لهم من الأحكام ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة، ولذلك جميع التشريعات جاءت لرعاية مصالح البشر ودفع الشر عنهم والضرر. سادسا: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. يقول السعدي: لم يذكر المعمول الذي ينتهون عنه ليعم ذلك كل ما توحي به أنفسهم إليهم وتوسوس به وتدعو إليه من الشر من التعريض بسب الإسلام وأهله والإرجاف بالمسلمين وتوهين قواهم والتعرض للمؤمنات بالسوء والفاحشة وغير ذلك من المعاصي الصادرة من أمثال هؤلاء. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم، أي لئن لم ينته الذين يخفون الكفر ويظهرون الإيمان، لأنه هذا شأن المنافق يظهر الإيمان ويبطن الكفر. والذين في قلوبهم مرض والمشيعون في المدينة الأخبار الكاذبة الباطلة لتخويف المؤمنين لنسلطنك يا رسول الله عليهم ولنحملنك على مؤاخذتهم إن استمروا على ذلك، ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، أي ثم لا يسكنون المدينة معك إلا مدة قليلة بسبب أنه يسلط عليهم. معاني الكلمات: احتملوا، ارتكبوا. وذلك هذا الإنسان إذا احتمل الإثم في الدنيا فهو سيأتي يوم القيامة يحمله على ظهره ويخزى أمام الناس، حتى قيل بأن المعصية مثل الكهف المظلم، من دخله كسر ظهره، ثم يأتي يحمل وزره على ظهره المكسور يوم القيامة، فيزداد تعبا وألما وفضيحة. بهتانا له أفحش الكذب والزور، يدنين عليهن، يرخين على رؤوسهن ووجوههن وصدورهن. والمرجفون الذين ينشرون الأخبار الكاذبة، لنغرينك بهم لنسلطنك عليهم. وأصله من الغراء وهو ما يلصق به. العمل بالآيات، أولا صل على النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذكر الله منزلته عظيمة، ومن ذكر الله أن يصلي الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو باب عظيم من أبواب الخيرات والمسرات. ثانيا استغفر للمؤمنين والمؤمنات خاصة، استغفر للمؤمنين والمؤمنات خاصة من نالهم أذى منك بلسانك أو بأفعالك، فإن الإنسان لا يخلو من الخطأ، يعني أنت عليك أن لا تؤذي أحدا، ومن آذيته فاعتذر منه وأدخل السرور إليه وأحسن إليه واستغفر له وادع له. ثالثا اكتب رسالة عن فوائد حجاب المرأة ووجوبه. ولذلك التستر باب عظيم من أبواب الخير، والتهتك باب كبير من أبواب الشر، وعلى الإنسان أن يحفظ سمعه وبصره، وأن لا يفتن الآخرين، وأن لا يكون سببا في فتنتهم. التوجيهات، أولا من صفات الحجاب الشرعي أنه يخفي معالم المتحجبة حتى لا تعرف من هي. ثانيا تذكر أن عاقبة أهل النفاق إلى بوار وبعد، ولذلك السور المدنية قد ذكر فيها أمر النفاق حتى نحذر المنافقين ونحذر النفاق. ثالثا سنن الله ثابتة لا تتبدل ولا تتغير، ولذلك على الإنسان أن يتفقه بالسنن الإلهية. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة